بسم الله الرحمن الرحيم. يكثر في هذه الأيام والأوقات الحديث عن قضية تسمى سجين رأي، ولا شك أن السجن على الرأي شيء قبيح و دكتاتوري واستبدادي، ولا يدعمه ويؤيده إلا شخص مريض وكاره للتنوع والاختلاف. فمثلا إذا قلت أن السماء جميلة، هذا رأي، فكونك يعني تعتقل بناء على هذا الرأي أمر شنيع جدا، ويجب أن يتكاتف الجميع ويتعاونوا يعني مكافحة هذه الظاهرة القبيحة. ولكن يجب أن نعلم بأن الآراء تختلف وتتعدد وتتنوع وظائفها وأغراضها. فكما أسلفت، يعني إبداء يعني الإعجاب بالسماء رأي، وكذلك التخطيط للإصلاح رأي، والتخطيط للإفساد رأي، والتخطيط للهدم رأي. فالرأي يحتاج إلى فحص وتدقيق حتى نعلم ماذا تعني عبارة سجين رأي. يعني هل هو رأي إيجابي، سلبي، رأي إصلاح، رأي إفساد؟ حينها نبدي الحكم والموقف من سجين الرأي. هل السعودية تحاسب على الرأي لمجرد أنه رأي، أم تحاسب على النتيجة من الرأي؟ نعلم أن الرأي يوظف لأغراض كثيرة، ويوجد كثير من الآراء تدخل ضمن نطاق كلمة حق يراد بها باطل. يعني هل يوجد في السعودية عقاب وحساب لآراء يعني يراد بها نقد وتطوير وبناء؟ بصفتي ابن البلد، وأزعم بأني متابع ومراقب ومتواجد في الساحة الثقافية والسياسية، وأفهم يعني كثير من يعني الأشياء، لم أجد أن السعودية تحاسب على الرأي لمجرد أنه رأي، وإنما تحاسب على النتيجة المبنية على الرأي. والنتيجة يتحكم بها صاحب الرأي، هو الذي يستطيع توظيف رأيه يعني سلبا أو إيجابا. يعني الرأي كلمة عائمة وعامة، ولا بد من فحصها وتمحيصها حتى نعلم ما يعني موقف المسؤول حين يحاسب أو يتجاوز. الجرائم لا تبدأ إلا من الآراء والأفكار، ومعظم النار من مستصغر الشرر. فالفكر والآراء هي أعمق درجات الجريمة، فلا عجب أن تهتم الدولة بهالجانب، يعني ليست السعودية فقط بل كل الدول في العالم بهذا الجانب من الأمن، يعني الأمن الفكري، الأمن يعني الثقافي، لأنه هو الخطوة الأولى إلى الانحراف. فلا يعني يوجد مبرر للتعاطف مع سجين الرأي طالما أن رأيه هو يعني يصادم أو يهدد أمن واستقرار البلد. فأنا كمواطن بالعكس يعني أرى أنه من واجب الدولة نحوي أن تهتم بالأمن بكل يعني درجاته ومستوياته وجوانبه. لا يعني أتعاطف مع أي رأي طالما أنه يعني يوظف لغرض يهدد وجودي واستقراري. البلد هو سفينتي، وأنا أعلم وأشعر وأرى ما يدور حوله من تهديدات وأخطار. لذلك لا أتعاطف، بل أشكر الدولة حين يعني تحاسب من يهدد له من أيا كان. نحن في السعودية يحكمنا نظام ملكي، ولست هنا بصدد الحديث عن يعني هذا النظام ومقارنته بأنظمة أخرى، فقد ثبت في الواقع أن هذا النظام يعني نظام الملكيات يعني ناجح ومتميز، وكل الشعوب تطمح إلى أن يعني تعيش في البلدان الملكية. ولا يعني المعروف لا يعرف، هذا شيء واضح جدا ونلمسه ونلاحظه ونعايشه. ولكن الذي يريد الوصول إليه هو أن يعني كما ورد في الأثر كما تكون يولى عليكم. أنا لا أفهم هذا الأثر بالمعنى السائد والشائع، ولكن لي يعني لمحة أخرى سوف أحاول أن أشرحها وأفصح عنها الآن. أن ثقافة الشعوب واهتماماتهم وطموحاتهم و يعني أنماطهم الفكرية تؤثر في تكييف السلطة التي تصلحهم. يعني مثلا في الغرب يعني التفكير المادي الذي يسود الشعوب هناك جعل أنظمتهم التي تحكمهم الآن تناسب تلك الثقافة العامة التي تحكمهم، بينما نحن كشعوب إسلامية وعربية يوجد يعني نزعات معنوية كثيرة، يعني سواء دينية أو اجتماعية أو قبلية، جعلت يعني السلطة المناسبة والصالحة لنا يعني تقيدها حدود ورسوم مناسبة لوضعنا الثقافي. ما علاقة هذا بالرأي وسجين الرأي؟ علاقته أنه لا يجوز لك أن يعني تقول رأيا خاطئا وغير صالح في سياقنا المحلي بحجة أنه يقال في الغرب ويسمح به في السياقات الغربية. ليش؟ لأن السياقين مختلفين، يعني ليس من جهة السلطة فقط، حتى من جهة الشعب. يعني مثلا نقول في الغرب الشعوب يعني متشبثة ومتجذرة في أوطانها، ولا يوجد أمراض فكرية مثل خلافة وطموح إلى يعني أحلام وأوهام غير منطقية وغير واقعية. ف يعني من يتحدث عن الخلافة هناك يعني تجمع الدول الأوروبية كلها وشعوبها هو يعني مثار سخرية واستهزاء، بينما هنا يعني يوجد فئات يعني من ضعفاء العقول عندهم مثل الأوهام والخيالات، فربما يتأثرون. فأقصد أن يعني السياق السياسي والشعبي يؤثر في حدود وقيود الآراء. ليس من المنطق والمعقول أن تجعل ما يصلح في سياق غربي يصلح أيضا في سياقنا المحلي السعودي. الثقافة السائدة فرضت نمطا معينا من السلطة يناسبها، وكما أسلفت كما تكون يولى عليكم. يعني له معاني كثيرة هذا الأثر، يعني ليس معناه أن الشعب إذا كان مثلا ضعيف الإيمان ولي عليه يعني ضعيف إيمان، يعني هذا يمكن من معانيه، لكن أيضا له معاني عميقة جدا جدا. يعني التولية على الشعب يعني والسلطة التي تصلح الشعب يعني تنبثق من أفكاره وثقافته واهتماماته. لا أدري هل استطعت توصيل الفكرة أو لا، ولكن أريد أن أوضح بأن الشرطة والحاكم ينتزع يعني أحكامه وقيوده وحدوده من ثقافة الشعب و يعني أساليب تفكيره وطموحاته، فيوجد علاقة ورابط وثيق بين تكييف السلطة و يعني رسمها وبين الأفكار والثقافة المستقرة في أذهان الشعوب.